فليس هناك دليل يدل على نقص الممرات, وإنما بالقياس قاس قاس الخنزير على الكلب, فالصواب أن الخنزير كغيره, ليس هناك دليل يدل على الخنزير مثل الكلب بواسطة الممرات, إنما نص الكلب. والقياس قد يقال قياس مع فارق. الفقهاء مشوا على أن الخنزير مثل الكلب بواسطة الممرات. نعم. أحسن الله عليك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه, والثلاث أفضل. إيش؟ قال عفى الله عنك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه, والثلاث أفضل. يعني إذا زالت النجاسة فالحمد لله, يغسل حتى تزول عينها, إذا زالت وغلب على ظنه أنها قهرت يكفي, سواء مرة مرتين أو ثلاث. أما الحديث الثالث معه دلالة, وأما حديث مرد بغسل النجاسة سبعا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم, ما في تحديث سبع. إذا غسل مرة وزالت عين النجاسة ثم غسله بعد أخرى لا بد تزول عين النجاسة. نعم. ما يلزم سبع. نعم. لا ما يكفي. نعم. قال عفى الله عنك. وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ قال فيه أقوال, أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. نعم, هنا هذه الورق تقوم مقام الأحجار الخشنة. نعم. حسن الله عليك. وكذلك الصابون والأشنان. نعم. هل يقوم إيش؟ هل يقوم؟ قال عفى الله عنك. وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال, أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء, وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه. كما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل, والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب. أنه لا يقوم إيش؟ قال عفى الله عنك. والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب. الضمير عود إيش؟ الصابون والأشنان. نعم, أنه لا يقوم. نعم. والقول فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث, إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني, وشرط التراب أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. نعم. الأقرب أن خاص بالكلب تعبدي, أما الخنزير فلا يبقى صالح. نعم. أحسن الله عليك. يقوم مقام ها؟ ها؟ الله قد قال إذا عجب الأقرب, أما إذا كان موجود فلا بد من التراب. نعم. حسن الله عليك. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت, وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نعم, إذا تخللت الخمرة بنفسها فإن تطهر, أما إذا تخللت بالمعالجة عالجها صب عليها الشيء جاب لها مواد فلا تطهر, لكن إن قلت نفسها هي حلت. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء, دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ هنا في خلاف عند الحنابلة وجماعة في الصح, والصواب أنها تصح مع الإثم. لا يثاب الصلاة على إثم الغصب, يعتبر غصب الحرب وفي غيره, لكن قال لهم أن خصصت الوضوء. قال في الحرب أن هناك خصصت الوضوء, إذا خصصت لا بقى. نعم. اشتهر عند الناس انهم يتوضؤون, والدولة عالمة بذلك, الا يقال هذا تخصيص؟ لا لا لا لا, اشتهر على

قال النووي: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم صدق. نعم. وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم. كل هؤلاء الشافعية. نعم هذا الصواب كما ذكرنا. نعم. هل يصح الجمع قبل السفر؟ إيه إذا كان إلا إذا كان في البلد، إذا كان المطار في البلد وهم فارق البلد لا ما يصح الجمع. لكن إذا كان خارج البلد في المطار، مطار الرياض خارج البنيان لا بأس. نعم. أحسن الله عليك. قال: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز طلوع الفجر الثاني. هذا وقت العشاء. وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق وصل إلى نصف الليل، لا إلى ثلث الليل. هذه البرزة والعشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، والضرورة إلى طلوع الفجر. وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر، وهذا لا يتيسر في المدن والقرى فلا تؤخر الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان مثلا يصلي وحده، إذا كان مريض فالأفضل يؤخر إذا كان عليه مشقة. وكذلك لو كان الجماعة في بستان مزرعة أو في قرية ليس معهم غيرهم واتفقوا على تأخير إلى ثلث الليل هذا أفضل. أما في المدن والقرى فلا يمكن، لا يمكن حبس الناس وتأخير الصلاة إلى ثلث الليل. نعم. والنساء كذلك المرأة إذا خلط إلى ثلث الليل لا بأس، لكن يخشى النساء من التأخير الشديد كثير، بعض النساء تتساهل ويخشى أن تأخر الصلاة على وقتها. نعم. متى إلى نصف الليل؟ إلى نصف الليل نقول العشاء قال إلى نصف الليل كما في البرزة. هذا الضرورة وقت الاختيار النصف لنصف الليل، والضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. شيخ ها؟ طلوع الفجر الثاني. هنا طلوع الفجر الثاني. نعم. قبل نصف الليل، قبل نصف الليل يعني ما ينزل نصف الليل إلى ثلث الليل. يقول ولها قال الحرب وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إنسان من السنة أفضل. ودي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة صلاة العشاء يوما كما في الصحيحين. فجاء عمر فقال: يا رسول الله نام النساء والأطفال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوضي أن يقطر ماء وقال: إنه لوقتها لولا على شقة على أمتي، إن لوقتها الفاضل هذا أفضل. نعم أفضل إذا لم يشق، وهذا مثل ما سبق في المدن والقرى لا يمكن حبس الناس، لكن هذا يتحقق من الإنسان اللي يصلي وحده أو جماعة محدودين ليس معهم غيرهم اتفقوا على هذا. نعم. نعم لا يجوز تأخير الوقت الضرورة إلا من عذر، من عذر رسالة مثل الحائض والنفساء إذا طهرت صلي في الضرورة وأدركت في الوقت، والنائم سم نائم بدون اختياره وما أشبه ذلك أو ناسي. نعم. العصر شيخ يصير عليها وقت الظهر. نعم لا طول العصر يصلي الظهر والعصر. نعم في صحيح قول العلماء من العلماء قال ليس عليها للعصر. نعم عفى الله عنك. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم الفجر وقتها من طلوع الفجر الشقاق الفجر وتوجه الصبح إلى طلوع الشمس، والاختيار إلى السر يعني وقت الاختيار إلى السر كل وقت لها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يؤخر إلى بعد الإسراء. وقت الاختيار إلى السر إلى الإسرار هنا يسر جدا، وإذا أسفر فلا ينبغي الإنسان أن يؤخر الإسفار، لكن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس. إشكال أقول إلى الإسفار الشارح وقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام. جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من انشقاق الفجر، وفي اليوم الثاني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار. نعم ما أتكلم أنا. ما

يحسن الصلاة صار صحيح على الصحيح. قصة عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وله 7 سنين. نعم صلى عليه. قال عفى الله عنك: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر. والسنن ايش؟ والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، نعم، ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاثة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. هذه إيه؟ والسنة التابعة للفرائض، وليس المراد بها الصلوات. 3 ركعات بعد العشاء يوتر بهن، يوتر ايش؟ يوتر بواحدة، يوتر بواحدة منهن. إيه، كان ركعتان السنة الراتبة ويوتر بواحدة، والأفضل يوتر بثلاثة، يوتر بواحدة فلا حرج. هذه السنة التابعة للصلاة، وهذه غير الرواتب. الرواتب كما سيأتي 12 ركعة، وليس منها 4 قبل العصر، لكن جاء في الحديث رحمه الله أن صلى قبل العصر 4. وهناك شيء ما ذكرها أيضا، سنة قبل المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة، كان الصحابة يبتدعون السواري يصلونها حتى إن الداخل لا يظن أنهم يصلون الفريضة، وكذلك قبل العشاء سنة يصلي ركعتين. ما دام المؤلف عدد السنن التابعة، أما السنة الراتبة فما سنة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم. نعم. ايش؟ المغرب. بعدها؟ إذا فاتت سيأتي هذا السنة الراتبة تقوى كما سيأتي، لكن السنة التابعة لها ما تقوى. 4 ركعات قبل العصر فاتت ما تقوى إلا السنة الراتبة سيأتي. نعم لا بأس به يا أحد لا بأس به. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. هذه ثلاث مؤكدات، سنة مؤكدة، صلاة الضحى لأن الأصحاب مهرهم الدرداء، صلاة الضحى وصلاة الليل فضلها عظيم، والله تعالى نوه بها في كتابه، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وصلاة التراويح وهي من صلاة الليل، صلاة التراويح خاصة في رمضان جماعة. نعم. هل تدرك في السفر؟ هل الأولى أن تدرك في السفر أو الأولى أن تصلي في السفر؟ وين؟ الضحى أو الوتر؟ هل الأفضل أن تدرك في السفر؟ لا، ما تترك إلا السنة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هذه تتركها في السفر. والباقي يفعل في السفر، سنة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، الوتر، كل هذه تفعل. نعم. نعم نقرأ الله إذا تم الصلاة لا بأس. تقول العمر: لو كنت متنفلا مسبحا لا أتممت، لو كنت مصليا صلاة الصبح فإن نافل لا أتممت. نعم، إذا منه في بلد مقيم يجلس يومين 3-4 يصلي معهم صلاة كاملة يصلي قوته. نعم. ها سنة ليست واجبة. نعم أحسن الله عليك. قال: فصل. وشرائط الصلاة ما ذكر السنة الرواتب، ما ذكر فلك السنة الرواتب 12 ركعة، وانت من ذكرها السنة الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الله بسلامين وركعتين بعدها، لكن جاء في الحديث أيضا يضيف إلى ركعتين بعد الظهر ركعتين بعدها، الحديث من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. 4 ركعات هذه السنة، وركعتين بعدها السنة، وركعتين زيادة، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. جاء في حديث أم حبيبة: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة، حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، جعل قبل الظهر 2 ركعات، والأثبت والأولى تكون 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر. نعم، وإذا فاتت تقوى ما دام الوقت باقيا، فإذا فات سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر إلى دخل وقت العصر، وسنة المغرب ينتد صليها إلى مغرب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل، سنة الفجر إذا فاتت جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان يخشى أن يتشغل عنها أو ينسى، وجاء ما يدل عنه صليها بعد ارتفاع الشمس. يا هذا واحد خير من المرأة رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعان، فقال أنه لم يصلي بواتلة فسكت. وكذلك جاء أيضا في سنة أبي داود أنها تقضى بعد الشمس. نعم. لا مطرح إذا أفات، لكن ينبغي أن يبكر لا يفوت على نفسه الخير، ما يسد دائم دائم، يكون يأتي مبكر يصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن أو يذكر الله، لكن تصلي عليه وتدعو له ما نبدأ نحدث، فلا يفوت على نفسه الخير. لكن لو فتت يقضي ولو تكرر ولو كثر تقرأ. نعم. بالنسبة للصلوات في الوقت النهي ألا يقدم الحاضر عن المبيح كقاعدة؟ وش الوقت النهي عن الصلاة بعد الفجر؟ في أحاديث بالنهي وفي أحاديث الأمر. طيب. في أحاديث إذا دخلت الوقت تراجز حتى يصلي ركعتين. ما يقدم الحاضر عن المبيح؟ هذه العلماء لهم مسلكان، المسلك الأول الجمهور يقدمون حديث النهي يقول لنا صح وأكثر فلا تفعل شيء أبدا بعد العصر، هذا الجمهور يقول حديث النهي صح وأكثر. والقول الثاني الجمع بين النصوص، يعني كل منهما عام من وجه خاص من وجه، فقلنا لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، هذا عام من إيش؟ عام في الصلاة، خاص بإيش؟ بعد العصر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في أي شيء؟ عام في الوقت، خاص بالصلاة، كلهم بينهم فيه عموم. ولهذا سمع بينهم بعض الحديث شهر السلام التنمية وغيره فعل هو أن تفعل ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وإعادة الصلاة إلى عادة. نعم. هل ينكر على من دخل ولم يصلي في وقت النهي؟ لا ما ينكر، لأن المسألة فيها خلاف قوي. نعم. نعم. إذا فاتت الشيخ هل يسبح الحمد لله؟ إذا فاتت فات وقتها خلاص. ما تقرأ؟ نعم. الجمعة ليس لها سنة قبلها، لكن لها سنة بعدها أربع ركعات. ها؟ الصواب في البيت وفي المسجد، وقال إذا صلى في البيت ركعتين وفي المسجد الأربع، الصواب أنها أربع مطلقة من حديث ابن عمر. نعم. أفضل عنك عدد صلاة التراويح؟ ليس لها حد محدد، لكن الأفضل تقول الذي صلاة الليل مثلا فإذا خشى أحدكم صفة يوتر بواحدة، لكن الأفضل إذا كان يطيل القراءة والركوع والسجود يدعى 11 ركعة، وإن كان الخفيف فيزيد. الصحابة فعلوا هذا وهذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم. والسنة الإنسان إذا خفف الصلاة يكثر من الركعات، وإذا أطال القراءة والركوع يخفف من الركعات. إذا عدم خلاص انتهى، يقضي في الضحى شفعا يضيف إليه ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 11 ركعة، إن أضاف إليها ركعة تكون شفع، ما في وتر في النهار، يضيف إليها ركعة، إذا كان يوتر بثلاث يضيف ركعة، صلي أربع، إذا كان يوتر بخمس يضيف ركعة ست. صلاة الضحى يكتفي بهذا أحسن مالك؟ ها؟ صلاة الضحى يكتفي إذا كانت وتر يضيف الضحى ويكتفي ما يصلي الضحى؟ لا بعد ذلك. يصلي الضحى. بعد يعني يصلي قبلها وبعد الضحى. نعم. ها؟ لا إذا كان قبل الوقت ما العبرة، العبرة بطلوع الصبح، العبرة بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى. فلو أذن إذا كان مسافر هنا يذكر وهو يمشي وهو في السيارة. نعم. فلان قال الشارح في قيام الليل لا شك في استحباب قيام الليل وقد أجمعت الأمة على استحبابه، قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك

والدليل أن النبي كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به راحلته. نعم. وإن صح يا شيخ بداية التكبيرة إن صحت بداية من غير القبلة؟ نعم. على قرب لا تصح لأنه جاء في حديث في أبي داود أنه يشرع لها أن يستقبل القبلة عند الدخول. نعم. وجاز المسافر الماشي التنفل كيف يتنفل قياس العراق الأولى لكن يبقى اتجاه القبلة لا بأس لكن كيف يركع ويسجد يعني يومي يومي بالركوع والسجود هذا. نعم نعم أحسن الله عليك. قال فصل خامس ها ما هو الشرط السادس ما هو ايش سكوت السادس السكوت عن الكلام والسابع الكف عن الافعال كف عن الافعال نعم خلاص نعم هذا كذلك شرط هو قال نعم انسكى عاكل وكف على ايش على الكلام ها كف على الافعال والسكون نعم بالنسبه لكف على الافعال ايش طابته ها يقوم يقعد ويجلس ويتجه هذا الافعال نعم فصل في ايش قال فلانك فصل في اركان الصلاه بركه فلانك ذكر الشارح قال احسن الله اليك وعلى قبل هذا عيد الصلاة إذا صلى عن الاجتهاد فلا يعيد ويصلي بغير الاجتهاد فلا يعيد نعم ذكر عنده يعني أهلية واجتهاد بالأمارات فلا يعيد نعم إذا علم إيش إيه ما يعيد مثل لو صلى ثوبه في نجاسة ولم يعلم بعد الصلاة أو نسيها نسي الجنازة أو جهلها ولم يعلم بعد الصلاة صلاة صحيحة بخلاف لو نسي الوضوء وصلى فإنه يعيد الوضوء يتوضأ ويعيد الصلاة يعني هذا باب الإيجاد الوضوء وهذا باب الترك نجاسة تروك فصلى عليه نجاسة وهو لم يعلم فإنه لا يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بن عليه أخبره جل أن فيه معلن خلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة نعم ما أدري أحتاج إلى تعمل يمكن هذا ما في سؤال نعم تكلم عليه عندك ما تكلم نعم سب أحتاج إلى التأمل أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم. قال عفى الله عنك القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى فصل وأركان الصلاة 18 ركنا النية والقيام مع القدرة الشمس الشرقية 18 والحنابلة أركان الصلاة 14 النية جاءت من الأركان وعند الحنابلة هم الشروط النية لأن الأركان داخلة في صلب الصلاة أما الشروط خارج هل النية داخل صلب الصلاة ولا خارج خارج لكن يستمر فيها يستصل حكمها يمكن ملحظ الشافعية إن النية مستمرة على اللسان قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة قال جعلها من الأركان والحال جعلها من الشروط النية هذا واحد نعم النية أحسن الله قال النية عفى الله عنك والقيام مع القدرة نعم القيام موقوت هذا لا متفق عليه بين الحنابلة والأحناف، قيام قيام مع القدرة. فإن كان الإنسان مريض ما يقدر جاز له أن يصلي وهو قاعد، فإن كان لا يستطيع القعود صلى على جنب. لحديث عمر بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا ورجله إلى القبلة. نعم. وتكبيرة الإحرام. نعم تكبيرة الإحرام هذا الركن الثالث. و تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. نعم. ها ايش هو إذا كبر معه في أي وقت، لكن تكبيرة الإحرام ظاهرها إذا كبر معه، إذا كبر كبر معه ما أذكر لها تحديد معين، يكون مع الإمام في الصف متكبر كبر بعد. نعم نعم هاي تأخرنا. أنا قرب الله أعلم. نعم ما دام أنه في أوله كبر بعده مباشرة. نعم ليش إذا وافق الإمام ما صحت ما عقد الصلاة، إذا وافق كبر والإمام يكبر أو انتهى من التكبيرة من قبل انتهاء الإمام، وهذا يحصل بعض الأئمة يختصر التكبيرة والمأموم بعض الأئمة يطول التكبير والمأموم يختصر، فإذا الإمام يقول الله أكبر والمأموم يقول الله أكبر، فيكون المأموم انتهى من التكبيرة والإمام يمد صوته، هنا ما انعقد الصلاة ما انعقد الصلاة وليس له أن يوافق حتى الموافقة. تكبيرة الإحرام لا يجب أن تكبر حتى ينقطع صوت الإمام ثم تكبر، فإن كبر معه وافق صارت الصلاة نافلة ما صارت فريضة انقلبت نافلة. ومثله لو جاء الإمام راكع ثم كبر وهو يهوي ستكون صلاته نافلة، لأن المتنفل يجوز أن يصلي قائم قاعد، وهذا صلى وكبره منحني فلا تصح فريضة، لكن في النافلة تصح، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم ثم يهوي. نعم الركوع. نعم يعيد على أركان ما يعبر فيها الجاهل ولا الناس ولا تجبر لسجد سهو. نعم أحسن الله عليك. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة هذا ركن إيش الرابع؟ الرابع. نعم قراءة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ويركن في حق الإمام المفرد بالاتفاق، وأما المأموم ففي خلاف. ومن العلماء قال إن الأحناف قالوا إنها تسقط المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وذهب الجمهور إلى أن تسقط في الصلاة الجهرية دون السرية. الأحناف يستدلون بحديث ما كان له إمام فقرأ له قراءة في ضعف، وقيل إنها واجبة واجب لكنها واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط عند النسيان وإذا جاء الإمام راكع أو قلت من يقول بعدم الوجوب تسقط، أما في حق الإمام المفرد فيكون بالاتفاق لا تصح إلا بها. وبسم الله الرحمن الرحيم هذا الصواب أنها سنة، هذه سنة ليست ركن ليست ركن ولا واجب، وليست من الفاتحة بسم الله وإنما سنة مستقلة ليست آية من الفاتحة. هذا عجيب يعني عدهم بسم الله الرحمن الرحيم من الأركان من أركان الصلاة على اعتبار أنها آية يعني من الفاتحة، جعلنا آية من الفاتحة، والصواب أنها ليست آية من الفاتحة. الفاتحة سبع آيات بدون التسمية، التسمية مستقلة آية الفصل بين السور. نعم فلانك. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ما أنا ما كملت ما جعل من الأركان أنت مثل قرفة والمصلين وسكت ما كملت لا مباشرة. نعم قراءة الفاتحة مستقلة، قراءة الفاتحة مستقلة ركن، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. آية من إيش؟ من الفاتحة ما جعل من الأركان، آية من الفاتحة

لا بأس بعض الأحيان أحيان إذا جهر بها جهر بها أحيان للتعليم جهر بها أبو هريرة أحيان. فلما سأل قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي